اوكي ايه ده؟ ثانية واحدة. طيب مساء الخير يا جماعة، جميع أصدقاء الصالون. سعيد جدا إن احنا بنلتقي مرة كمان. لقاء النهاردة يعني مش زي أي لقاء بالنسبة لي قبل كده، مش بس عشان احنا يعني هنختم مجموعة اللقاءات دي، بس كمان علشان مستضيفين النهاردة يعني صديقة عزيزة ومصورة مهمة جدا، رندا شحت. ممكن يا جماعة الميوت تمام. في اللقاءات اللي فاتت احنا يعني استضفنا مصورين مختلفين، كل واحد كان له أسلوبه، يعني استضفنا حد بيصور الحياة اليومية والشارع، واستضفنا فنانة تشكيلية بتستخدم الصورة زي ما تكون يعني فرشة مثلا، الفرش اللي بتلون بيها، واستضفنا مصور وثائقي بيعمل شغل أقرب للأنثروبولوجي، وصورنا واستضفنا مصور بيعمل صور صحفية وقصة مصورة. أنا عارف إن رندا ما بتحبش التقسيمات دي، وبتعتبر يعني إن المصور مصور وبيتنقل ما بين الحاجات، وهي فعلا رندا نفسها يعني جمعت بين كل الحاجات اللي إحنا شفناها دي، شفناها قبل كده. فهي مش ومش بس كده، كمان هي كمان بتكتب، وبتكتب كويس جدا، ليها كتاب رائع وبديع، واللي بيتابع البوستات اللي هي بتكتبها على الفيسبوك هيلاقي فيها يعني جمال وتوثيق كمان للأحداث اليومية وحياتنا بحلوها وبمرها. يعني أنا كنت كتبت في الدعوة تقديم عن رندا، فأنا مش عايز أعيد اللي كتبته عشان ما نضيعش وقته، كمان عشان مش هيوفر فيها حقها مهما كتبت يعني أو قلت. أخش على طول في الموضوع، بس أنا أحب في الأول أقول إن أنا طبعا مدين لعزة مراتي بإن أنا أعرف رندا، هما كانوا أصدقاء من قبل ما ارتبط، وبعدين طبعا فلما بدأت علاقتي بعزة تبقى قوية يبقى في يعني شبهة ارتباط، كان لازم طبعا رندا تعينني الأول وبعدين ارتبطنا أنا وعزة وبقيت أنشطة، وبعدين بقينا أصحاب وبقيت أكمل بس، وده بالنسبة لي يعني طبعا حاجة جميلة جدا. رندا أنا عارف إنها فتحت الأرشيف بتاعها بقى لها فترة، سنتين يا رندا تقريبا، من أول كورونا من أول كورونا فتحت الأرشيف بتاعها وغاصت جواه، وكانت بتطلع لنا كل شوية يعني جوهرة أو كنز يعني من جواه تتكلم عنه هي تحكي. وأنا شفت إن دي يعني حاجة هايلة جدا، وتصورت إنها ممكن تبقى بداية كويسة، أو مش بداية، يبقى لقائنا بيدور حوالين ده، لأن في الحقيقة صعب نختار من كارير رندا الطويل حاجة واحدة بس نتكلم عنها، لكن هنعمل كده زي ان ناخد نموذج من كل حاجة وناخد رحلة معاها في الأرشيف بتاعها، ونتفرج معاها على حاجات مختلفة وتحكي مع بعض. وراندا قالت لي برضو واحنا بنتكلم ان هي عايزاكوا تبقوا يعني متفاعلين، فبالتالي احنا هنتكلم وهنسأل وهنشوف صور، لكن كمان في النص لو حد عايز يسأل سؤال، يعلق على حاجة، يرفع ايده، يعني يجيب إشارة او يكتب في الشات، واحنا هندخل التعليق او السؤال او المداخلة اثناء الحوار واحنا بنتكلم مع بعض. تمام. أنا متهيألي يعني ممكن تبقى دي بس يعني كده بداية يعني كافية، وقبل ما نبدأ ونتكلم عن التصوير ونشوف في الحاجات، في سؤال أنا عايز أسأله رندا وأنا ما سألتوش هل حد تاني قبل كده من الناس اللي أنا صرفتهم، وما حسيتش إنه كان ناقص بشكل أو بآخر، بس مع رندا أنا حاسس إنه ناقص، وأنا كنت لسه بقول لها حان قبل التسجيل إن أنا فعلا ما أعرفش الإجابة على السؤال ده. فالسؤال هو، أنت إيه اللي خلاكي تبقي مصورة يا رندا؟ وهل ده كانت الخطة يعني هل انت قررتي؟ انا عارف انك خدتي ماجستير من خدتي درست في جامعه امريكيه وخدت ماجستير من امريكا في الميديا وخلافه، لكن هل كانت الخطه انك تبقي مصوره ولا انك تبقي صحفيه ولا انك تبقي مصممه كتب ولا انك تبقي ايه بالظبط؟ وايه اللي كنت جاتك عايزة أبقى كده؟ رقاصة بس ما نفعتش. لا احكي لي بجد. مساء الخير عليكم جميعا أولا، وشكرا لاستضافتي، وأتمنى إنه نعمل مع بعض اليوم الليلة الحلوة دي. شوف أجمل، كان عندي زمان إجابة نموذجية بس هي يعني دلوقتي ممكن تكون بتتغير. انا بصور من وانا عندي 7 سنين، يعني بابا كمان كان بيصور، بابا كان دايما شايل كاميرا وبيصور كل اللقاءات العائليه والعيد ميلادات والمناسبات، وكان عندي كاميرا من وانا عندي 7 سنين، فانا بصور من وانا عندي 7 8 سنين صور اي كلام. بس مش ان كان في دماغي ان انا هكون مصوره، لحد ما كده في فترة من بابا بيعرف يتكلم كويس ويقول حاجات كده مقنعة، وأنا في فترات ما كنتش ببقى مقتنعة بالحاجات اللي بيقولها، بس ما كنتش بعرف أرد عليه، كنت يعني بعيط أو بتنرفز أو بستخبى، وكنت فاكرة إن أنا غبية. وبعدين فالإجابة النموذجية إن أنا كنت لقيت إن في التصوير إن أنا ممكن أعبر عن أفكاري وآرائي بطريقة أخرى غير الكلام. طبعا أنا لساني طويل فالإجابة ما بقتش نموذجية قوي دلوقتي. بس أعتقد جزء منها فكرة إنه الواحد ممكن يعبر عن أفكاره وآرائه بحاجة تانية غير الكلام. كنت عايزة أبقى مصورة، ويمكن دخلت في دماغي حكاية السينما، وبعدين لقيت إن السينما دي انا مش عايزه اصور سينما، انا عايزه اقول حاجات، يعني هي كلها كانت حاجه طريقه للتعبير عن نفسي. ولقيت ان التصوير لوحدي يعني مش محتاجه بقى فلوس كتير وكرو كبير وشركه انتاج، ان المصور يقدر يعبر عن نفسه بآله واحده يعني. وكنت عايزه ادرس ده، وبابا عطلني. كنت في الاول فاكره ان هو بيعطلني وقال لي انه قبل ما ادرس تصوير، ان في النهايه تقنيات التصوير الواحد ممكن يتعلمها بسهوله، يقدر بانه يتمرن بالكاميرا بتاعته، بس اللي بيميز مصور عن مصور هو انه يكون عنده خلفيه ثقافيه عن حاجه ما، انه الواحد يدرس حاجه سواء تاريخ سواء ادب، بس انه يبقى في خلفيه ثقافيه ورا. في الاول كنت فاكره ان هو بيحاول يعطل الفكرة عشان يتأكد إنها مهمة عندي، بس في الحقيقة أنا دلوقتي يعني من زمان حسيت إنها فعلا حاجة مفيدة، فكرة إنه في النهاية المصور مش تقنيات بس، لكن هي حاجة أنت بتحاول تعبر عنها، بتحاول حاجة تنقلها. فكل ما الواحد قرأ حاجات كتير وشافات حاجات كتير بيفرق، حتى الحاجات اللي الواحد بياكلها وبيشربها والمزيكا اللي بيسمعها بتفرق في شكل التصوير. مش عارفة بقى إذا كان دي الإجابة. فأنا في جميل. الأول درست دراسات تاريخ الشرق الأوسط وعلوم سياسية، وبعدين عملت الماجستير في الإعلام المرئي، وكان يعني كان مشروع التخرج هو عبارة عن قصة مصورة عن المهاجرين العرب في أمريكا. فده كان ايوه صح، انا فاكر المشروع، فاكر. جميل جميل. وبعدين رجعتي مصر، بس لما رجعتي اشتغلتي في دار الفتاة العربي، مش كده؟ اول شغل يعني انا درست الدراسه بتاعتي لانه اسمه الاعلام المرئي، فكان في جزء كبير تصوير، ومشروع التخرج كان تصوير، لكن درست برضو اخراج الكتب. وكان في دار الفتاة العربي والدي كان من مؤسسيها، وانا كنت رافضه في الاول انه انا مش عايزه اشتغل في حته لها علاقه بوالدي بالذات عشان ابقى مستقله وكده، بس في الاخر لقيت انه دار الفتى ده فيه كل ما الواحد يحلم، انه الفنانين اللي بيجوا والكتاب اللي بيجوا، وان انا هشتغل في صميم الحاجه اللي درستها واتعلم من اساتذه كبار زي لباد وعدلي رزق الله وبهجت وكده، دول كلهم كانوا الناس اللي بتشتغل في دار الفتى العربي. فاشتغلت فعلا في دار الفتى العربي اول كام سنه في اخراج الكتب نفسها، لحد ما اقترحت ان انا اعمل لهم كتاب مصور، للفتيان، عشان هي دار الفتى العربي دي كانت للأطفال وللفتيان. فطرحت إن أنا أعمل كتاب مكتوب بطريقة بسيطة، اللي مش الأطفال، الفتيان يقدروا يقروه ويبقى كتاب مصور. وهو ده يمكن أول حاجة جبتها معايا عشان طيب تتعرفوا تعالي نشوفها، بما على ان جزء الكلام جاب منها. بعضه، يعني الكلام وصلنا للنقطة دي، خلينا نتفرج عليه. ده كان سنة كام يا رندا؟ كان سنة 88، جميل. أنا عجوزة. ظهرت الصورة. ظهرت يا رندا، جميل. فده كان الكتاب اللي اقترحته. كان فيه مخيم لاجئين فلسطينيين في رفح على حدود مصر وفلسطين، وكان عنده يعني حالة غريبة شوية، لأنه هو كان فعلا على الحدود. كان في رفح الفلسطينية، المخيم في رفح وبعدين لما قبل كامب ديفيد والاتفاقات انه ترجيع الارض سيناء لمصر، كان وقتها شارون هو اللي رئيس الوزراء، فزق هد المخيم وزقه في دماغه، كان انه لما يرسموا الحدود يبقى في الارض المصرية، فيبقى خلص من 5000 فلسطيني. فاللي حصل انه لما رسموا الحدود بقى ثلاث ارباعه في مصر وربعه في فلسطين. الحدود يعني كانت معدية جوه المخيم. وقعد المخيم ده، كان وضعه غريب لان اسرائيل قطعت لهم الورق الهوية بتاعهم، ومصر كانت رافضة تديهم ورق عشان كانت عايزة ترجعهم فلسطين. فقعدوا فترة طويلة، يعني قعدوا سنة او قرب سنتين لحد ما ادوهم وثيقة لاجئين. بس في خلال السنة دي بقى ما كانش فيه، ما يقدروش يشتغلوا، ما يقدروش يتحركوا، لأنهم وضعهم ما فيش عندهم ورق بأي حاجة. وفي الفترة دي أنا كنت لسه طالبة في الجامعة قبل ما أسافر حتى أمريكا. والجامعة يعني كان في مجموعة في الجامعة ما كانش عندهم مكتبة، عندهم مدرسة تبع الأونروا وما فيش مكتبة، فالناس كانت بتتبرع بالكتب وعملنا لهم مكتبة. فأنا لما عملت الماجستير ورجعت، كان أول مشروع حابة إن أنا أعمله هو عن الحياة اليومية بتاعة المخيم. الصورة اتغيرت يا أكمل؟ لما أنت ايوه عايز تسأل مظبوط يا سؤال. رجل، مظبوط مظبوط. فهي الحدود باينة، لو تشوفوا على اليمين في الحدود، في بعض البيوت بقى الناحية التانية كانوا بقى ساعة قبل المغرب على طول يسمحوا للأهالي يكلموا بعض. ففي لان في عائلات اتقسمت، فتلاقي ساعه المغرب الناس واقفه كلها على الحدود بتسال بقى مين خلف ومين اتجوز ومين كده. فهم كان عندهم مدرسه تبع الأونروا، بس وضعهم فعلا كان غريب. انا قعدت سنه في المخيم ده بحاول اوثق الحياه فيه. كنت بقعد اسبوع هناك واصور حاجات وارجع على القاهره، عشان انا اشتغلت 25 سنه من حياتي بافلام ابيض واسود، كنت بحمضها وبطبعها بنفسي. فكنت بطبع الصور وارجع لهم بيها، باعتبار ان انا اديها لهم هديه واوريهم انا صورت ايه. بس في الحقيقه ده علمني حاجه مهمه جدا جدا في حياتي العمليه بعد كده، انه لما كانوا بيشوفوا الصور كانوا بيقولوا لي يفتكروا بقى حاجات، لازم تصوري كذا، لازم تروحي كذا، لازم تشوفي كذا. ويعني فمن الاول اكتشفت ان الناس اللي الواحد بيصورهم وبيشتغل عليه، يعني بيعمل مشروع عن او بيحاول يوري حياتهم، لما يشركهم في الموضوع هم كمان بيدلوه على حاجات كتير ممكن هو المصور ما يبقاش واخد باله منها. انا طبعا هنا مختاره بعض الصور. دي آخر صورة اخترتها، لأن ده كان سنة 88، وهم قعدوا طول الفترة دي في رفح المصرية، وفي مفاوضات عشان يرجعوهم. المفاوضات دي نجحت بعد بقى الاتفاقيات السلام اللي حصلت بعد سنة 2000، اللي رجعوهم. وأنا لما زرت غزة أول مرة حاولت أدور عليهم ما لقيتهمش، لأن هم لما رجعوا ما رجعوش كمخيم، رجعوا بقى كسكان عاديين متفرقين. بس في يوم سنة 2005 أعتقد، كان في ضربة، يعني كان في أحد الضربات القوية على غزة، وكانت الكهرباء بتقطع هناك، وجالي رسالة على الماسنجر، واحدة بتقول لي خالته رندا أنا مبسوطة إنه لقيتك. قلت لها أنت مين؟ قالت لي أنا صورتيني في كتاب كندا. فقلت لها أنت مين؟ فقالت لي صفحة كذا، ففتحت هي البنت اللي متشقلبة حبيبتي. اللي بس باين يعني، فهي كانت فخورة جدا إنها طلعت في الكتاب. فاسترجعنا صداقتنا يعني، اللي حاولت أدور عليهم ما لقيتهمش. طب ثانية واحدة يا رندا، علشان في حاجة، أنا جالي مسج دلوقتي إن أنا ما عنديش ديسك سبيس على الكمبيوتر بتاعي للتسجيل، ممكن يا إيمان تسجلي لو سمحتي؟ يبقى عند إيمان وعند جمال كمان. سامعاني يا إيمان؟ ايوه تمام، انا مشغله. شكرا يا إيمان، تمام. دي قصة مدهشة يا رندا والله، يعني حاجة بديعة فعلا بجد. بس دي الإنسانة الوحيدة اللي عرفت تراجعي علاقتك بيها تاني، ايوه أو بس يعني منها بقى لقيت بنت، انا كنت بقعد في بيت وحد بيشتغل في المدرسه بتاعت الأونروا، مدرس هناك، ومراته برضه كانت مدرسه، فالاسره دي يعني كانت بتعاملني زي بنتها، انا كنت ببات معاهم وبروح بقيم عندهم يعني. فهي وصلت يعني، كان نفسي يعني برضه انا شكراهم في الكتاب، بس كنت احب اعرف يعني حصل لهم ايه وكده. فمن خلال البنت دي عرفت اوصل لبنتين من اللي كانوا برضو اطفال صغيرين في الوقت اللي انا كنت بصور فيه. للاسف الاب والام توفوا يعني، بس جميل. لقيت الاخوات. طيب انت الكتاب ده كان كتاب كمان فيه تكست، مش بس صور، بس انت مش جايبة أيوة. تكست هنا في الفيلم، انت اللي كتبتيه بنفسك التكست بتاع الصور، انا كتبت، لا انا كتبت وكتبتي ايه يعني؟ هل كتبتي مجرد تعليق على الصور، ولا كنت بتحكي الحكاية يعني؟ كان ايه، عملت ايه بحكي فيه؟ الحكاية. ما كانش في تعليق على الصور كتعليق من صورة لصورة. كان في نص وتشابترز يعني بي عن حياتهم اليومية، المدرسة شكلها ايه، الحدود شكلها ايه، الدكان بيبيع ايه، يعني بيقدروا يشتغل يعني حاجه عن تاريخ مش تاريخ، هو مش تاريخ طويل، بس عن حياته يعني، عن وضعه اللي هو يشابه مخيمات كتير، لكن في نفس الوقت في الحاجه الغريبه بتاعت ان الاهالي الناحيه الثانيه في ربعهم موجودين الناحيه الثانيه، وان هم في بلد بتحاول ترجعهم بلد تاني. ففكره ان هم مش قادرين يتحركوا، مش قادرين طبعا يعني دلوقتي اكيد في، للأسف إن بلادنا العربية فيها لاجئين يعني، أظن الوضع ده ممكن ما يبقاش غريب دلوقتي في حتت كتير، بس ساعتها ده كان 88 يعني، كان وضع غريب. فأنا حكيته وبشكل بسيط يعني، كان نص مش معقد عشان الأصغر سنا اللي عنده 16 و17 سنة يقدر يقراه. كان في عندك أي يعني اعتبارات خاصة بأنك بتتكلمي عن وضع سياسي معقد وتعقيدات إدارية وبطاقات هوية وحاجات من كده، بالنسبة لأنك بتكلمي شباب صغير يعني، ولا لقيت الموضوع سهل شرحه يعني؟ انا ما كلمتش يعني، مش ما كتبتش حاجات معقده، بس يعني كانه بنشوف الحياه اليوميه، حكايه يعني مش تاريخ الورق، لان طبعا تاريخ الورق للفلسطينيين حاجه معقده بزياده جدا، عشان في غزه وفي الضفه وفي القدس وفي بالضبط. فلا انا بس كلمت عن دول وعن وضعهم وعن بيمارسوا حياتهم اليوميه ازاي وعن احلامهم. قعدت كتير طبعا مع العيال في المدرسه، حتى انا فاكره ان انا كمان صممت الكتاب يعني، عملت له اللاي اوت بتاعه، ان الولاد كانوا بيرسموا لي كده رسمه بالرصاص حاجه اسمها سفينه العوده، يا ريت لو الكتاب مش معايا دلوقتي، بس سفينه العوده دي مرسومه بالعلم الفلسطيني يعني هم عاملين كده رسمه بيرسموها، فاستخدمتها دي كارقام الفصول يعني، كل فصل بيبدأ بالرسمة بتاعت الأطفال. جميل. طيب ممكن بعد إذنك بس نشوف الصور مرة كمان، وبعدين ننقل على الحاجة اللي بعديها، مش دي، لأن دي يعني ده أول، يعني أول حاجة أنت عايز توريها لنا، مش كده؟ يعني ده أول عمل عملته، كان عندي 22 سنة، طبعا دي مش كل الصور، بس انا اخترت عشان في صور كتير يعني. ما هي المشكله ان انا 35 سنه من الصور الواحد مش عارف يختار ايه. بس ده كان على باب المدرسه، الصورة والمخيم دي ده كان مشهورة. اسمه مخيم كندا ده، لان لما اتعمل المخيم الاسرائيليين ادوا له اسم بالعبري، وهم بس المكان الارض دي كانت مكان القوات الدوليه الكنديه، وهم قرروا ان هم يسموه كندا وما ياخدوش الاسم التاني يعني. هو السور هو اللي عند النخل مش كده؟ هو سلك ايوه شائك كده. الحدود طبعا دلوقتي اكيد رفح والعريش شكلهم اتغير خالص يعني، ما بس كان في الوقت ده كان في بيوت على طول الناحية التانية يعني، ما فيش بيفصل بينهم بس السلك ده. ما ده برضو توثيق يعني، بغض النظر عن عن أي حاجة تانية، فهو برضو توثيق لواقع كان موجود في الوقت ده. في طبعا عاملين الجامع بتاعهم على شكل مسجد الصخرة في القدس أخدت بالي. يعني. وكنت في الكتاب كنت برضو بحاول ان انا اشرح للفتيان اللي بيقروا ازاي الواحد يقرا الصوره يعني، يمكن كان في برضو جزء يعني زي هنا لما الكلام بتاع الاكل مكتوب باللهجه الفلسطيني يعني، كنت برضو بحاول اشرح للولاد ازاي يقروا الصور. ده حاجة تانية بقى، ده كتاب تاني. ده كتاب تاني، ده انا ما عملت لهم كتابين مصورين ومشيت. ده كان سنة كام بقى؟ ده كان 89 بعديه بسنة، كان دار الفتى ناوية تعمل سلسلة عن المدن العربية، بدأوا بالقاهرة، للأسف السلسلة دي ما كملتش. كان عن إنه عن زي تاريخ المدينة من خلال المعمار اللي فيها، بس كمان المعمار دلوقتي بيستخدم في ايه، او الناس ساكنه حواليه بتتعامل معاه ازاي يعني. انا هنا ما كنتش كاتبه النص، انا بس عملت الصور مع الدكتوره نيلي حنا واخراج الكتاب بس يعني. كون ان انا كنت بنزل معاها احيانا وهي تحكي لي حواديت، انا برضو اتعلمت كتير عن تاريخ جوامع كتير وتاريخ بيوت كتير يعني. ده بداية ان انا بقيت الف في القاهره واسمع برضو حواديت عن الاماكن. طبعا ليه بقيت مصوره؟ عشان انا كمان بحب اتمشى، بحب اتوه في الشارع، بحب اسمع حواديت الناس. فشغلانه المصور دي بتخليك تتمشى وتتعرف على الناس وتسمع الحواديت، او يعني بالمره كده اسمي مصوره. فدول يعني بعض الصور اللي صورتها يعني. انا دلوقتي هي الفكره، وانا ببص على الصور دلوقتي ساعتها يعني كل مرحله لما كنت بختار صور للجورنال بعد كده او للكتاب ده، دلوقتي لما بشوف الصور بشوفها بشكل مختلف جدا يعني. اظن الصوره دي كانت بتبين جزء، ده باب الفتوح، وبتبين المعمار، وبتبين انه زي المدينة من زمان لما اتعملت كانت بتبقى متقسمة سوق الخضار وسوق الذهب وسوق الصاغة وسوق كده، إن لسه فاضل موجود. أنا بس رحت من شهر هناك، المنطقة اللي على الشمال دي كلها راحت، وطبعا ما بقاش فيه سوق يعني الواحد بيشوف بس الحاجات بشكل مختلف. وبس يعني دول المجموعة اللي اخترتها طيب من ممكن الكتاب. اعلق، ممكن عندي سؤال مخصوص خاص بغلاف الكتاب بتاعك ده، عشان انا عارف انت قلتي لي ان هو عمل مشكلة. في بعض الناس يعني اعترضت ان وقالوا حاجة زي ان الصورة دي بتشوه سمعة مصر، وانا اتلخبطت جدا عشان المواسير مش كده؟ عشان المواسير. فيعني كنت في الاول، اولا ما كنتش فاهمه ليه دي تشوه سمعه مصر، وبعدين لما قالوا المواسير قلت بس دي مواسير مش زباله مثلا، ولو يعني غير ان رأيي ان لو كانت زبالة يبقى العيب، العيب انها موجودة مش العيب ان الواحد صورها، يعني طبعا. لو في زبالة الواحد يشيلها. بس بس انا عايز، انا عايز اسال تحديدا، لان يعني في الاول وفي الاخر انت اخترتي الصوره دي، يعني انت قررتي تاخدي الصوره دي، الاطفال وهم او حتى الشباب وهم بيتمشوا على المواسير. فانا عايز اعرف، يعني انا فاهم طبعا، يعني عايز اعرف انت خدتيها ليه، يعني ليه خدتي الصوره من الزاويه دي، وليه حطيتيها على غلاف الكتاب؟ ما ده برضه له اكيد، ده اختيار له معنى. انا بالنسبه لي حسيت يعني من معنى الكتاب اللي الدكتوره نيلي كانت بتكتبه، من مغزى كتابتها، اللي هي كانت بتحاول تحكي عن تاريخ الاثر، بس كمان تحكي عن ازاي تطور. مثلا يعني ابن طولون ده على فكره اول ما اتبنى كجامع، بس فيه هو قعد حاجه زي قرب 80 سنه مش مستخدم كجامع، كان سوق في فتره من الفترات، وبعدين رجع اتجدد وبقى جامع. فانا بالنسبه لي ان الصوره دي كانت معبره عن يعني ان في الاثر، وفي حاجه لها علاقه بالزمن الحديث، انها مواسير معموله من الصلب، فدي حاجه مش ما كانتش موجوده ساعه ما الجامع ده اتبنى، ففيها حاجه عن العصر الحديث، وفيها الاثر القديم، وفيها الناس اللي هو في النهايه المباني دي هي لها علاقه بالناس اللي عايشين معاها. فحسيت ان الصوره تجمع بين صحيح، معنى الكتاب، عشان كده حطيتها على الغلاف. مظبوط مظبوط مظبوط. انا حطيت بس حبيت اتاكد من اللي انا حسيته برضه، يعني ان ده بالظبط اللي انت كنت عايزاه. جميل يا رمده، جميل. طيب فدول الكتابين بتوع دار الفتى العربي. دول الكتابين اللي انا صورت، يعني صورت فيهم، عملت كذا كتاب اللي هو بس الاخراج الكتاب، لكن دول كانوا الكتابين المصورين. فانا هقفلهم لو حد عنده سؤال عبال ما يا جماعه، لو حد عايز يعلق او يقول حاجه، يعني ارجوكم ما تخلوش ان انا بتكلم يعني يمنعكم. الصور جميلة يا دكتور أكمل، الصور جميلة يا أستاذة رندا، صور معبرة قوي، وخاصة إن هي بتوثق لحظات، يعني أنا بحس كده بشجن لما بشوف حاجة متصورة وهي دلوقتي ما عادتش كده بالتفصيل ده، فبحس إن أنا لقطت، يعني خدت مشهد تاريخي ما عادش متاح. وحتى بالنسبة للصورة الأخيرة دي اللي هم، أنا مستغرب إن حد، معرفش زي ما الأستاذة بتقول كانوا هاجموها أو حاجة زي كده. أي ده الصورة جميلة جدا وجامعة عناصر، العناصر بتكمل بعضها، يعني أنا مش عارف إيه التشويه اللي في كده. هو المواسير دي مواسير ضخمة عملاقة، أداة من أدوات الأداة من الأدوات الحديثة اللي بتستخدم في العصر الحديث، والخلفية بتاعتها المسجد الأثري، والجايبة الناس اللي عليها أطفال، يعني مش كبار، كمان جايبة طفلة بتقول ده مش عارف، فكانوا إيه التشويه في كده؟ مش جايز كان في بقى حاجة مثارة أيامها على المجاري ولا حاجة، فجت على الجرح ولا كده، ما أعرفش. لكن الصورة هي صورة الواحد جميلة عموما يعني. المهم، يعني كويس ان الخبطه جت بدري، عشان هو الواحد بعد كده يعني في كل مرحله الواحد بيواجه مشاكل من نوع معين، سواء من الناس اللي بتنتقد الصوره، او من مديرين التحرير اللي ما بيفهموش في الصور اساسا ويبقوا ضد ان الواحد ينشر صور. يعني الواحد واجه مشاكل كتير مع او ان اللي يمنعك من التصوير اصلا، فيمكن دي كانت حاجه كويسه في ان اتعلم انه حتى الصورة ابقى انا شايفاها كويسة، ان في حد ممكن يعترض والواحد يرد ازاي او يقول ازاي. يعني يمكن كان كويس ان الواحد تعرض لده من بدري. في كان استاذ طه رفع ايده، ما اعرفش لو كان نزلها تاني ولا. ايوه اتفضل. انا متاسف، بس كان عندي تعليق بسيط. انا اسمي رحمن، مصور من اليمن، مقيم حاليا في المملكه المتحده. اول ذكرياتي عن التصوير، طبعا انا مصور، اول ذكرياتي مع الاستاذه رندا انه شفت لها صوره كانت غلاف لاسبوعيه اخبار الادب القاهريه، كانت بالابيض والاسود، وهي كانت الاستاذه رندا شعث الوحيده اللي كانت من ضمن الوحيده المصوره الفوتوغرافيه من ضمن ابطال الشخصيين في 2000 في ايام يعني زمان ايام كانت الوحيده المصوره الوحيده من ضمن ابطال الشخصيين مع الاستاذ رضوان الكاشف الله يرحمه وترك فيسكي المجموعه، وهم كانوا من الاسباب اللي خلى اللي كانوا من الناس اللي تاثرت بهم واصبحت مصور فوتوغرافي يعني منكم لله بقى. فانا كان عندي زمان انا اطلع الله يخليك يا استاذ رنده، بس يعني السؤال على السريع، انا بدات التصوير في اليمن من 2008 تقريبا الى ان غادرت اليمن في 2019. للاسف انا لا استطيع العوده لليمن يعني نتيجه الظروف اللي تعلموها جيدا، وعندي ارشيف ضخم، ارشيف انا مره قلت في مره من المرات انه انا طلعت من اليمن، انا لم يعد لدي من اليمن الا هذه الصور، لا أموال ولا رصيد في البنك ولا عمارات ولا شيء. فهذا الرشيف ضخم، وأنا الآن أستغل المسافة الزمانية والمكانية. كيف نصيحة من علمت أنك تعاملتي مع أرشيفك في وقت الكورونا، كيف أتعامل مع هذا الأرشيف؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنا عندي مخاوف كمصور أني لن أستطيع أن أنتج صور تعجبني كما كنت أنتج صور في اليمن. مش كل الصور كانت تعجبني، صوري بعض أعمالي كانت أحبها، صور أحبها أنا يعني مع احترامي للجمهور، بس يعني مخاوفي كمصور أني لن أستطيع أن أنتج صور أحبها في الوطن الجديد هذا اللي أنا فيه في إنجلترا كما كنت في اليمن، وكأنه حكاية السمكة اللي بتطلع من البحر. وشكرا. يعني الأرشيف بتاعك برضو نيجاتيف يعني أفلام أنالوج؟ لا، هو جزء منه أنالوج والباقي ديجيتال. طيب هنتكلم على الأرشيف عشان أنا لسه برضو بفكر، بس يعني مبدئيا لازم تنظمه تاريخا وأماكن، يعني إنه يكون التنظيم مهم جدا عشان تقدر ترجع إنك تحط الانفورميشن بتاع مين الناس دول، ده إيه الأماكن، إيه الحدث اللي بيحصل، وإنه لو في حاجات أنالوج إنك تعمل لها سكان أو تصورها، يعني تبقى موجودة في شكل ديجيتال. وبعدين هنتكلم بقى نعمل إيه بقى بعد كده. بس تاخد الضعر لأن فعلا هو سؤال مهم وضروري يعني. طيب بس يا رندا، في كان في كم سؤال كده، في حد بيقول لك خد الوقت قد إيه تعملي الكتاب؟ مع أظن معرفش أنهي كتاب فيهم يعني، بس ممكن تقول لنا بسرعة الكتابين خدوا منك وقت قد إيه. وفي سؤال حوالين استخدامك للأبيض والأسود، يعني هل ده أنت يعني حابة ده، بيقول سر الإنجذاب لاستخدام اللونين الأبيض والأسود، هنتكلم على ده في الآخر على فكرة يعني. يعني الكتاب الأولاني خدني سنة بروح واجي، أو يعني بزور الناس وبصورهم وبتكلم معاهم وأرجع أكتب الحاجات اللي اتقالت وحمض الأفلام، ده خد سنة. الكتاب الثاني خد أقل، لأن مش أنا اللي كاتب النص، أنا كان بس عليا هي تقول لي على قائمة بالآثار والأحياء اللي هي عايزة تتكلم عنها وأنا أروح أصور، فخد يعني مش فاكرة يعني قرب السنة، بس مش كتصوير. تاني كان متعب لأن كان في سفر لرفح ورجوع، وفي إقامة، وفي إن أنا أكتب الحاجات تاني. بالنسبة للأبيض والأسود عندك تعليق عليها؟ أنا قعدت أصور بالأبيض والأسود 25 سنة، وكنت حاسة إنه أولاً كنت بحمض وبطبع بحمض الأفلام وبطبع الصور بنفسي، وده كان كنت بحس إنه لما الأبيض والأسود بيخلي تركيز المتلقي هو على معنى الصورة، على تكوين الصورة، وكنت بخاف جداً من الألوان. كنت ده غير إن أنا وأنا بحمض كنت لأن أنا اللي بطبع الصور، فكان ممكن أعمل كل ما بين الابيض والاسود في درجات كتير، فكنت حاسه ان ده كافي احكي بيه اللي انا عايزاه، وان الالوان ممكن تبقى مشتته عن الفكره اللي انا عايزه اقولها. ما استخدمتش الالوان غير لما قلبت على ديجيتال، وكنت متخوفه جدا لحد ما ابتديت شويه اتعلم انه ممكن اللون برضو يدخل طرف في المعنى او يقول حاجه بالمود بتاعه، فابتديت اعمل الوان بعد 25 سنه. جميل. طيب نخش على اللي بعديها، بس معلومه ليكي كده، ايمان رفاعي بتقول ان جده ابوها كانت في مخيم رفح وما زال ابنها في منطقه كندا وانها زارته هناك. يا من سينا ايمان اساسا. طيب هايل. طيب لازم نتكلم تقول لي حصل فيه ايه. عشان طيب. انا ما روحتش هناك من زمان. ننقل بقى على اللي بعديه. انا جبت بعد كده وعبير كانت عايزه حاجه عن جزر النيل، متهيألي هتيجي في الاخر او هيجي جزء جزر النيل. ده انا حتى ما جبتش كتير من صور جزر النيل وانا بختار. تجلس حاجه. طيب انا بعد ما اشتغلت 6 سنين في دار الفتى العربي، حسيت ان انا يمكن عايزه اصور اكتر، ورحت قدمت في جريده كانت لسه في بدايه طلعتها اللي هي الاهرام ويكلي، واشتغلت في الاهرام ويكلي. ميزه جريده الاهرام ويكلي انه كان في رئيس تحرير حد مهني وشاطر جدا، الاستاذ حسني جندي الله يرحمه، كان بيحب الصور جدا، وكان بيديني يعني براح ان انا اعمل الصور اللي انا عايزاها، وكان لانها اسبوعيه فهي مش مرتبطه قوي بالخبر الاني، يعني ما كانش الجورنال لانه بيطلع كل اسبوع، فالاخبار هي برضو لها علاقه بالحياه اليوميه بتاعه اللي بيحصل، فده كان نوع الصور اللي انا بحب اعملها. انا جبت هنا حاجات متنوعه من الاسواق، من ال ده حاوي ده مش كده، كان حاوي الصور اللي ده كان في سوق اسمه سوق التونسي، هو ما بقاش موجود برضو دلوقتي، وكان في وسط السوق بقى في حاجات غرائبيه جدا. فالصور دي هي متنوعه كتير، منها بيبقى تكليف مثلا ان هم بينظفوا التمثال، ومنها بس حاجات انا ببقى ماشيه في الشارع واقابلها فصورها. الصور اللي جايه دي يعني كان لي انا فخوره جدا ان انا صورت اول ما عملوا المترو المرحله، فدي صور في مترو الانفاق المرحله الثانيه، وصورت لما عملوا كوبري 6 اكتوبر، كنت سعيده جدا ان انا ركبت السقالة الكبيرة، طلعت فوق كل الحاجات دي في العباسية للي يعرف القاهرة. ده الملف بتاع العباسية اللي بيودي المطار. بس مش كل الصور دي اتنشرت في الأهرام ويكلي، يعني في بعضها من عندك بينشروا صورة صورتين ثلاثة. ففي صور يعني كانت ده كان في حاجات كنت بخبط فيها بالصدفة عشان أنا بتمشى في المكان. ده اللي بيهدوا كوبري اللي كان في الزمالك أبو العلا. ده قدام الأزهر جنب الحسين. ايه الصوره اللي فيها الحريقه دي؟ انا عايزه اعرف. حريقه في شارع عصر العيني جنب بيتنا، طلعت من بيتنا لقيتها، صورت صور دي. يعني هي فكره الارشيف انه انا في صور كتير من اللي احنا بنشوفها دلوقتي انا نفسي ما كنتش فاكراها، لان انا كنت بشتري الافلام على حسابي واحمض واطبع الحاجات في المعمل بتاعي، فكنت مثلا التكليف بتاعي ان انا اصور ان هم بيصلحوا مسرح البالون زي ما احنا شايفين بينظفوا القبه بتاعته، فاروح ارجع المعمل وادور على احلى 3-4 صور واسلمهم للجورنال وخلاص. عمري ما رجعت للارشيف اللي هو احنا بنتكلم ده، ابتديت معاهم 93 غير في سنوات الكورونا، ان انا رجعت ابص على كل النيجاتيفز تاني وصحيح انا منظمه للاخ المثار اللي بقول لك، انا الحمد لله كنت كاتبه على النيجاتيفز تاريخ السنه يعني اللي متصور فيها، كاتبه المكان او الشخصيه اللي انا اروح هصورها. بس في النهايه وانا رايح اصور اكمل مثلا كنت ماشيه في الشارع فلقيت حريقه، دول بقى مش مكتوبين على يعني دول حاجات اكتشفتها بقى وانا بعمل سكان وانا راجعه شفت كذا. وطبعا صور كتير من الصور يعني مش ولا كانت مطبوعه ولا هي اتنشرت في حته لان هي ما طلعتهاش. ده الفندق بيتبني دلوقتي اللي هو الجراند هايت دلوقتي كبير جدا. دي كانت زياره الامير تشارلز لمصر، بس ده كان في امبابه. هدول الناس اللي جايه تتفرج على برنس تشارلز دلوقتي بقى الملك، بس ساعتها كان امير. فعلا اهو. ودول الجماهير اللي في الشارع برضو كانوا عارفين هم بيتفرجوا على مين؟ مش عارفة يعني، كان في يوفت مرحبا بس ما عارفش إذا كانت الناس أكيد برضو ملك أمير إنجلترا، بس يعني برضو في لمة وهيفة. طبعا أنا فاهم. أتفرج برضو. ده القصر العيني، ده شارع القصر العيني مش كده؟ اللي فاتت دي لا، ده شارع الألفي كانوا بيجددوا فيه وقرروا يعملوه من غير عربيات انه يبقى مشاة بس. ده كان الكمبوشة اللي بيلقن بيفكر الناس اللي على المسرح بالكلام اللي لازم يقولوه. ما عرفش حتى اذا كانت المهنة دي لسه موجودة ولا لا، أنا مش متأكد. مسرح نفسه موجود يعني في مسرح بس متهيألي ما فيش ملقن. فكتير حاجات يعني هي كانت تكليف، وفي حاجات كتير من احنا بنشوفها دي مجرد ان انا وانا يعني. دي كانت صورة العيد، والأستاذ حسني كان لطيف ان هو لأنه بيحب الصور كان يشاء يعني نصور العيد، انا قررت اصور حلقة العيد فيحطها لي صفحة أولى يعني. ما وده كان حاجة متميزة يعني، عايزة تقولي إنه ما كانش رؤساء التحرير كده. لا أنا ما شفتش حد زي أستاذ حسني يعني. طبعا بقولك إنه هي جريدة أسبوعية ده بيفرق، بس هو فعلا الراجل كان بيحب الصور وكان بيديني حرية كده إن أنا اللي أخترع مواضيع يعني. وساعات كمان أقنعته بإن أنا ممكن أعمل ملف صور يعني، صور الجزيرة اللي حد سأل عليها كان هو اداني صفحة أعمل فيها صور. أنا حطيت الصورة الأخيرة دي عشان صحيح أنا بصور يعني كل اللي فاتوا دول كانوا حاجات تكليف وحاجات شفتها في الشارع، وعمري ما تعرضت لمشاكل وتعلمت كتير ان الناس هم اللي بيحموا الواحد. ولما الواحد يعني الناس بتتكذب، في ناس كتير بيقولوا لا او الواحد بيصور بس لما لان الناس بتبقى خايفة انت جاي يعني. احنا نفسنا انا مصورة بتكذب لما حد يحط كاميرا كبيرة في وشي، لكن لما الواحد بيشرح هو بيعمل ايه وكده ده بيسهل الحاجات. يا أستاذة رندا أنت تشرحي دائما طوال الوقت، تشرحي للناس قبل ما تأخذي لهم صور ولا تكلميهم بعد؟ أيوة، لكن فينا مصورين ما بيعملوش كده للأسف. لكن ده مهم جدا جدا لأنه هو ده اللي بيسهل شغل والناس، وده تعلمته من بدري جدا أنه الناس لما تشركهم معاك في الحاجة اللي أنت بتعملها هم بيساعدوك وبيدلوك وبيتعاونوا معاك. ما حصل ليش يعني مشاكل في التصوير إلا المرة اللي أنا مصوراها دي. كان في تكليف، كان النادي الدبلوماسي كان ساعتها وزير الخارجية هو عمرو موسى، وكان هيجدد النادي في نادي كده في وسط البلد، نادي اجتماعي بيعملوا فيه حاجات، وكان هو هيجدده وكان فخور جدا إنه هو هيتجدد على أصله يعني. مش هيغيروا في حاجه، لكن هيبيضوا وهيصلحوا، لكن هيسيبوا التحف والشبابيك والبيبان زي ما هي. وهو اللي طلب من الاهرام ويكلي انها تعمل موضوع مصور عن المكان، ورحت مع محرره، وكان في المهندس اللي بيعمل ده بيشرح لنا تاريخ الحاجات وبيعمل فيها ايه. وديت الصور الجورنال، والاستاذ حسني قال لي بس انت مش مصوره المبنى من بره، يعني مصوره كل، فعلا تركيزي كله ساعتها راح في ان انا بصور تفاصيل المبنى من جوه والشبابيك والتحف والتماثيل، ونسيت ان انا اصور المبنى نفسه من بره. قلت له لا ولا يهمك، بكره وانا جايه الشغل هاخد كاميرا الوان عشان مش هلحق احمض واطبع، واصور صوره من الشارع للمبنى ده. رحت وطلع لي الاخ اللي انتوا شايفينه ده، ممنوع يعني، هو ما سالنيش انا مين ولا ايه، وده مش مبنى يعني مش مبنى حكومي، ده مبنى اجتماعي، ومش مكتوب يافطه ممنوع التصوير. ده غير ان انا كنت في جوه المبنى في اليوم اللي قبله امبارح، سواء ما سالش هو ابتدى يزعق وممنوع ويمشي من هنا، وبعدين جاب عسكري المرور وقال له شيلها. قلت له بس انا مش عربيه، ما تحط مخالف على قفايا، يعني قصدي يعني حافه كده وامشي، وانا بقى وانا صور زي ما انتم شايفين انا صورته. فهو قال لي امشي ولا، وانا كملت تصوير راح ضربني بالبوكس على الله الله الله الله على كتفي ضربه جامده جدا، اتوجعت، بس صورت برضو صوره وانا ايدي، ورحت على الجورنال وانا دراعي وارم ومستشاطه غضبا، وانا ومواطن وازاي وحقي وبتاع وكده. يعني استاذ حسن قال لي اهدي اهدي بس اكتبي اللي انت عايزاه، وانا هنبعت الجورنال جواب باسم الجورنال. طبعا ده احنا بنتكلم زمان يعني ففعلا بعت الجواب بشرح فيه وان ده نادي اجتماعي وما كانش فيه اي يافطه بتقول ممنوع التصوير. وبعديها بثلاث ايام جالي استدعى اشرب شاي مع الوزير. الله الله الله الله. طب ده يعني ده حاجه عظيمه جدا، ده كان عصر تاني خالص. وقال لي هاتي الصوره، انا الصوره دي ما طلعتش غير بعد الحكايه دي ب 30 سنه. ده هو رشح عشان ياخد الصوره. انت انا سمعت انك صورت الراجل اللي ضربك، هاتي الصوره. قلت له لا انا خلافي مش شخصي مع الراجل اللي ضربني، عيب قوي ان وزاره الخارجيه اللي هي يعني كده يبقى يعني الراجل حتى ما سالنيش انا مين ولا انا بعمل ايه وكده. المهم ما مديتوش الصوره، بس دلوقتي طلعتها يعني بس ساعتها ما رضيتش ادي له الصوره. طيب يعني دول هوقف بس ثواني. انت بعد كده رحتي بعد الاهرام ويكلي، انت رحتي الشروق مش كده، ولا كان في حاجه في النص؟ لا اشتغلت مدرسة تصوير فترة، بس في حاجة لسه في ال، وأنا في الويكلي كان في عندهم صفحة بروفايل اللي فيها بيقدموا شخصية عملت حاجة للمجتمع. صورة ظهرت حبيت أوريكم برضو مجموعة من البورتريهات اللي أنا عملتها، اللي هي بدأت بين الصفحة الأخيرة اللي اسمها بروفايل. دايماً في شخصية من عالم الأدب أو الفن أو السينما أو كده اللي هي عملت حاجة مهمة، فيبعت أنا أصور البروفايل. أنا كنت بحب جداً أصور البورتريهات، وكنت بحاول دايماً إنه لو أعرف الشخص تمام بحضر أسئلة، لو ما عرفش الشخص حاول أقرأ عنه، وحاول إن في الصورة اللي أعملها مش بقى زي الصور التقليدية بيعمل حركات إيدين وبيشاور كده، لا حاول أعمل صورة تبين ملمح من الشخصية اللي أنا بصورها. وبعد كده لأني كنت بحب أتعرف على الناس وأصور البورتري ده، كمان عملت لنفسي سلسلة من الناس اللي أنا حاسة إن هم مهمين، وعملت لهم بورتريهات. انا اخترت شويه يعني من الحاجات اللي صورتها. طب بصي، في انا مش عارف كل الناس يعرفوا كل الناس ولا، يعني انا عارفهم بس ممكن بس تقول لنا اسمائهم عشان حتى لو معروفين قوي يعني. ده محمد حمام اللي ما يعرفش يا جماعة يقول إنه مش عارف، إحنا نقول له مين محمد حمد. ده كان رابر أمريكاني اسمه كوليو، ده شيف التهامي. الله. طبعا في ناس يعني الناس اللي انا كنت بختارهم، انا كنت لازم ابقى مذاكره مين الناس دي وكده، بس في الجورنال في ناس كان بيتاح لي ان انا اكون مع المحرر فاسمع برضو الاسئله تفيدني في الصوره اللي هلتقطها، وفي ساعات ما بقاش في فرصه غير وقت قليل جدا ما الحقش يعني اعمل الصور. اللي فاتت انوشكا، مريم مكيبه. مريم مكيبه، صحيح صحيح. طب يعني اديهالك عشان خاطرك والله. شكرا. عبدو داغر، لباد، محي لباد طبعا، حسن سليمان. طيب في واحدة بتسأل امتى صورة مريم مكيبة يا يا يا يا نادي يا براندا، اسف بس هي قصة تعيسة. معلش معلش، لا مهم احكي قصة تعيسة. احكي كل الحكاوي. مريم مكيبة جت مع أول زيارة لرئيس الوزراء. طب هات الصورة، بس هات الصورة وقفي عندها، هات الصورة وقفي عندها، هات الصورة وقفي عندها. أنا طبعا كنت أعرف مريم مكيبة المغنية وأعرف أغانيها وكده، وكانت أول زيارة رسمية بعد ما جنوب أفريقيا خلصت عصر الأبارتايد، ودي كانت أول زيارة لمصر، ورئيس الوزراء بتاع جنوب أفريقيا قرر إنه يجيب هدية معاه لمصر، يجيب معاه مريم مكيبة المغنية أم كلثوم أفريقيا يعني. ومش بس ام كلثوم افريقيا، واغانيها عملت يعني كانت جزء من حركه التحرر الافريقيه يعني في جنوب افريقيا، وهي كانت مطروده، طردت من جنوب افريقيا، وكان عندها 11 جنسيه، يعني في 11 بلد منحتها الجنسيه بتاعتها عشان تضامنا معاها، يعني انها طردت من بلد، وغنت للجزائر، غنت للجزائر وغنت بالعربي للجزائر في اغنيه لها بحبها واسمها أنا حرة في الجزائر، حفظت الكلام العربي عشان تغنيه أول ما الجزائر استقلت. المهم إنه كان بقى مقرر لها حفلة في الأوبرا واتلغت، لغوها وقرروا إنه ما فيش حفلة في الأوبرا، هتبقى حفلة خاصة في فندق يعني يدعى إليه عيلة القوم، وتبقى يعني ناس مدعوين بشخصهم مش حاجه للجمهور يعني. وانا كنت بقى ممنيه نفسي ان انا احضر الحفله، فكان لحسن حظي يعني زميلي في الاهرام ويكلي هو جمال نكرومه، ابن نكرومه، وبالتالي فهو كان من الناس المدعوين في الحفله الخاصه دي اللي فيها وزراء وسفراء وكبار يعني ناس مغنيين وممثلين، فروحت معاه، رحت معاه كاني المدام بتاعته يعني. اكمل يعني والله هي قصه حزينه. المهم انه هم ما كانوش يعرفوا هي مين، وطلعت تغني، كان في تعليقات عنصريه كتير بتتقال في القاع، مع ان اللي موجودين ناس يعني متعلمين و يعني ومهمين وكده. وبعدين وكانت بتغني، كان في تريقه على شكلها وكده، بس المهم وهي بتغني في حد قال نزلوا الست دي خلينا نتعشى، فنزلوها وقعدوها جنب المطبخ هي والفرقه بتاعتها. هي الست دي هي اتوفت الله يرحمها، بس هي كانت عمرها ما هتيجي يعني تاني عندنا للاسف. بس تاني يوم انا يعني رحت حضنتها وخليتها تمضي لي على المنيو بتاع الأكل، وتاني يوم رحت مع جمال نصورها، بس هي ست كانت زعلانة قوي قوي قوي من اللي حصل. شكرا يا رندا. مش ما ده جزء من التوثيق يعني. يعني اللبات بهجوري، بهجوري محمود درويش، صنع الله إبراهيم، في حاجات يعني لما ان شاء الله احط الصور دي في حته ولا في كتاب ولا في ويب سايت يعني. انت عندك حكايه طبعا عن كل شخصيه من دول يعني. بيبقى في حواديت عن الناس، حواديت عن ظروف التصوير يعني. الصوره دي انا كنت فرحانه بيها لادوار الخراط، وبعدين ما رضوش ينزلوها في الاهرام عشان في ست عريانه، فقصوا بس وشه كده وحطوا الصوره بتاعت وشه. نجيب محفوظ، حلوه قوي الصوره دي لنجيب محفوظ يعني. كان ساعتها كبير وكان بيهرج، بس كان مش بيسمع، فكان بيهرج على نفسه ان هو مش سامع الاسئله. ابراهيم منصور، في ناس عايزه تسمع حكاوي ورا الصور. طب احكي لنا، احكي لنا. طبعا الصوره دي يعني معبره تمام، دي صافي ناس كاظم يا جماعه اللي ما يعرفهاش يعني، اللي هي كانت متجوزه محمد احمد فؤاد نجم ومراتنا ومامه نواره والمناقده طبعا المسرحيه المعروفه. شخصية صعبة جدا سفينة. أدونيس. أدونيس. يا اللي عايز يعرف حاجة عن حد يقول. إدوارد سعيد. طب احكي لنا عن إدوارد بقى سعيد، شفتيه في امتى وازاي وصورتيه فين الصورة دي؟ يا مع ده على النيل، على كورنيش النيل. هو كان قاعد في فندق الهيلتون، حسيت ان جوه يعني مش صوره ملهمه، كنت عايزه اوريه في القاهره. بس انا مش يعني انا لما دايما كنت اختار صور اوريها للناس، عمري ما اخترت الصوره دي، كنت بحس انها مش معبره، بس قلت اجرب فيكم. انا محتفظ ببورتريه المرحوم الاستاذ ابراهيم منصور الله يرحمه في ارشيف الشخصيه استاذ رندا، وقطعتها طبعا، وقطعتها من ارشيف من مجلة أخبار الأدب القاهرية. أيوة شكرا. أنت بتقولي صورة إدوارد سعيد مش عجباك يا رندا، حسن طبش عن شخصيته يعني؟ أيوة يعني حاسة إن أنا ما كانش عندي وقت كتير إن أنا يعني أوكي قريت له حاجات وعارفة هو مين، بس ما في سيشن التصوير بالنسبة لي ما كانش كتير، ف ما حسيتش ان انا يعني كنت بحس بحب ان انا امسك حاجه من روحهم يعني، فاهم؟ ايوه عادي. بيسالك لو هو كان لطيف يعني، بيقول سؤال فضولي. ما اعرفش إدوارد سعيد. كان لطيف بس مش يعني كان اوريدي لساني طويل، فانا ممكن اسال حاجات وكده. هو كان مش بيتكلم كتير. ريزيرفد يعني. ريزيرفد. الجراءة مهمة للمصور. نعم الجراءة مهمة للمصور. يا حسب انت بتصور ايه. اللي بيصور لاندسكيب يمكن مش محتاج جرأة من شكل مختلف انه يعرف يطلع جبال وينزل جبال يعني، قصدي حسب نوع التصوير. لو اللي انت بتصور، انا بصور ناس، فاظن مهم جدا ان الواحد يبقى عنده علاقة بالناس، ده اللي بيعمل الصور. بس أنواع تانية من التصوير ممكن تبقى محتاجة مهارات مختلفة. أنا أقصد تصوير الناس يعني. أكيد محتاج إن أنت يعني بلاقي لما بتبني علاقة بالناس اللي بتصورهم بيعمل صور أحسن. ممكن طبعا الناس تختلف معايا، بس أنا رأيي كده. إيمان كانت بتسأل على صورة مانديلا كانت فين؟ دي مش كانت دي كان وقت مريم مكيبة ولا ما كانش وقت؟ لا كان بعد كده. دي قصة حقيقية. أنت على فكرة بتنقص القصص اللي ليها صور. طب قول إيه قول إيه؟ خلينا نرجع لها بعدين لو في وقت. ده ساويرس ها؟ ساويرس. ده ساويرس الأب. ده علي جمعة. ده علي جمعة يا جمال. قبل ما يغير طريقة ليه، عشان هو دلوقتي بيلبس. ايوه احنا عارفينه دلوقتي. ده الشيخ الجميل ابو شعيشة. دي حنان كاتبة لبنانية. عطيات الابنو دي هيكل. طب احكي لنا على هيكل. طيب هيكل، انا انت قلتي قبل كده مره انه كان زعلان من الصوره دي صح؟ يعني بعد ما عملت الصوره دي واتنشرت في الجورنال فعلا، وكنت رايحه مع خمسه، يعني رئيس تحرير ومدير تحرير، ناس كتير قوي كانوا خمسه وانا كنت بصور. والصوره عجبت استاذ حسني وشاف انها معبره عن شخصيته واتنشرت فعلا في الجورنال. بعديها بيمكن 15 17 سنه بعديها بكتير، يعني لما اشتغلت في الشروق وكان في لقاء مع الشروق، ده كان في الاهرام ويكلي، في الشروق راحوا له بقى حاجه زي 15 حد رئيس، يعني ناس كتير قوي، وانا كنت موجوده. وهو اول ما شافني قال لي بعيدي عني وشيلي العدسه القريبه وهاتي عدسه واسعه. يعني كنت مستغربه قوي ان بعد 10 سنين هو لسه اولا فاكر ومتضايق من الصوره لدرجه ان هو مش مركز مع ال 15 نفر وخايف من العدسه بتاعتي. بس يعني صورته برضه صور، بس ايام يعني الصوره دي نزلت في الويكلي زي ما هي. في الشروق بقى كان هو اوريدي عنده برنامج في التلفزيون، فكان لازم يعملوا له فلاتر، يعني كان ممنوع اي صوره تنزل ولا في التلفزيون ولا في الجورنال غير لما يبقى فيه فلتر كده يشيل بعض التجاعيد وكده. ده نجم. ودي اخت نوار. دي زينب. هدى لطفي. حلوه الصوره دي الهدى. ده ما بيرجعش لورا. ايوه حبيبي، استنى دي سلوى بكر. ودي جبتها لك مخصوص عشان شكرا. لا لينا كلنا، مش انا بس. ثلاث صور لابراهيم اصلا عشان انا بحب. صوره جميله، كلنا بنحبه الحقيقه، صور جميله قوي قوي. دي بديعه حقيقي، الصوره دي في منتهى الجمال. بس دي مجموعه البورتريهات، حد لو حد عايز يسأل على حد. يعني برضو ده انا عندي بورتريهات كتير جدا ومستمر اصور يعني دلوقتي في الناس. هو ما فيش غير سؤال اللي انت ما حبيتيش تجاوب عليه بتاع مانديلا، لو عايزه، ولا عايزه بعد ما نخلص تسجيل؟ ماشي. قصه مانديلا يعني كان لاني زميلي هو جمال نكرومه، ونكرومه كان صديق شخصي بقى لمانديلا، وكان هو ضيف على مصر موجود في قصر القبه، وكان عندنا محدد عشان طبعا جمال ان احنا نقابله لقاء خاص، مش اللقاء الصحفي اللي انتوا شفتوا صورته، ان احنا نقابله لوحدينا ونتكلم معاه ونعمل له صوره. هو لما رحنا كان غضبان جدا عشان هو كان معاه صديقة عمره جابها معاه مصر. بس ويندي يعني قبل ما يتجوز؟ قبل ما يتجوز كانت صديقته قبل ما يتجوزها for years. فالبروتوكول كان بيقول انه ممنوع ينزلوا في نفس الاوضه عشان مش متجوزين، فحطهم اوضتين مختلفين. الراجل كان متضايق جدا ورفض يتكلم ويتصور صور. فالصوره اللي انا مصوراها دي كانت في البريس كونفرنس اليوم اللي بعديه. يا عيني يا رمضان، انا مش عارفه احكي الحواديت دي فين وازاي، بس كويس ان انا بحكيها لكم. لا انا بقى ده بيجيبني السؤال عندي ليكي يا رندا بعد اذنك. دلوقتي انت قلتي ان انت كنتي بعد كل تحقيق بتدوري على احلى صورتين ثلاثه تروحوا الجورنال، ولكن ان انت عندك صور تانية كتير ووريتينا بعضها، واكيد لسه في اكتر، وده كنز يعني. فناوية تعملي ايه بالصور دي؟ يعني ايه المشاريع اللي في دماغك؟ بتفكري فيها ازاي؟ اكيد بتفكري في حاجه لانك ابتديتي الارشيف. يعني انا يعني حاسه ان دي مسؤوليه، يعني انا حاسه انه الصور بتاعتي لازم تكون متاحه يعني هي حتى سيبك في من غير ما مساله، مش مساله ان هي صور حلوه ولا جميله، لكن هي صور بتوثق 30 سنه في ناس ما بقتش معانا في الدنيا، في احداث اتغيرت، في مباني راحت. فحاسه انه من مسؤوليتي ان هم مش شطاره ان هم يبقوا موجودين في الدولاب عندي، ان هم يبقوا متاحين لاي حد يقدر. يعني كنت في الاول بفكر ان لازم يبقى في موقع يبقى الحاجات دي فيه، وكان نفسي اعمل كتاب عشان انا قديمه وبحب الكتب مش بس الحاجات اللي على النت. بس يعني صعب، يعني لما بصيت على حجم الحاجات، يعني الكتاب هيكون فيه مثلا 200 صورة، طب انا عندي 100,000 صورة مش عارفة اختار ازاي. يعني محتاجة مساعدة، اللي عايز يساعدني في الموضوع ده والله هبقى سعيدة جدا. لكن يعني حاسة انه هي مسؤولية ان الصور دي ما تبقاش مستخبية عندي في الدولاب وبس. عفواً ولو قطعتك يا أستاذة، بس في مؤسسة تعني بالإرشيف العربي في بيروت، مؤسسة مش فاكر مؤسسة العربية للصورة. الله ينور. هم أصدقاء يعني ليا، بس وكلمتهم على فكرة، بس هي الفكرة إن هم ياخدوا حاجات أقدم، يعني هم بادين بأرشيف أقدم مني شوية. ممكن الفكرة هيوصلوا لي. ممكن الفكرة إن هذا مطلب جماهيري. أيوة جمال، كنت عايز سليم. لا، ممكن الفكرة نعمل وسط ما بين الاثنين، يعني بدل الكتاب الورقي يبقى الكتاب ديجيتال، يعني ممكن تبقى كتاب ديجيتال فتجمع صور أكتر، ويبقى برضو منه كتاب ومنه ديجيتال ومنه موقع ومنه، يعني لأن الموقع طبعا محتاج جهد كبير عشان تعملي موقع تحطي فيه كل الصور. ايوه، فممكن تبقى يعني حاجه وسيط ما بين الاثنين لحد ما يبقى توفر مثلا فكره الموقع، يبقى كتاب ديجيتال ان شاء الله. يعني نفسي، يعني حقيقي حاسه ان هو كل بني ادم له نقطه يعني في الدنيا، فهي كانت نقطتي حبه الصور اللي قاعدين في الدولاب دول، حاسه انه حرام. يعني انا بقعد احط حاجات على الفيسبوك وكده، بس يعني عايزه يكونوا فعلا في مكان يبقى اكسسبل يعني الناس اكثر. انا هنا جبت صور عشان انا عملت مشروع عن اسطح القاهره، وهو بدا بان انا عزلت في، يعني والدي جاب شقه في الدور ال14، ففجاه كده اكتشفت عالم السطوح. ودي كانت تقريبا من اوائل الصور، لانه يعني الشباك الكبير في الصالون بيطل على المنظر ده، وبالصدفه انه صورت الصوره دي، وكان الاهرام ميكلي محتاج صوره للصفحه الاولى بتعبر عن الصيف، بدايه الصيف والحر، فالصوره دي اتحطت على الصفحه الاولى. وقعدت فتره بصور الاسطح كلها من الشبابيك، لأن بشوف بقى مناظر مختلفة عشان أنا أعلى. بس بعد كده قلت لا، أنا لازم أروح للأسطح دي وأتعرف على سكانها، فبقى مشروع كبير يعني قعدت كذا سنة أشتغل فيه. بس هو بدأ بأن أنا عملت صورة كمان للأهرام ميكي. بس إن هي المشاريع ممكن بالنسبه لي كانت تبدا ان انا ماشيه في شارع، ففي حاجه استهوتني زي الجزيره، رحت شفت حاجه او السطوح، بعد كده بقيت مشروع قعدت اشتغل فيه سنين. يعني الصوره دي مثلا اللي صورتها برضو من عندي من الشباك، اللي ابتديت اكتشف ان في انماط، يعني الصوره دي الساعه دايما على 4-5، الراجل ده بيرجع من الشغل فمراته بتفرش له الاكل والحمام بيجي ياكل معاه. يعني ابتديت اكتشف بعد ما فضلت اراقب كده من بعيد واصور من بعيد، ان في لا في ناس بتقف طابور الحمام الساعه يعني، فقلت لا اروح استكشف بقى. استكشفت، رحت يعني، وخدني وقت طويل عشان الناس بتفتكر. يعني انا رحت سالت حد عنده دكانه جنب بيتي، وسالته اذا كان يعرف حد ساكن فوق السطح، فبعتني فعلا لناس وطلعت لهم. وكمان اكتشفت حاجه مثيره جدا، انه قال لي ام محمد، قالوا لي دي الجماعه بتوع النوبه دول في الناحيه الثانيه من السطح. فطلع ان السطح متقسم، الناس اللي جايه من الدلتا قاعده في ناحيه من السطح، والناس اللي جايه من الجنوب قاعدين في، يعني عاملين برضو الجغرافيا فوق السطح. والناس كانت لطيفه معايا، اللي رحت لهم ويشربوني الشاي وكده، بس انا قعدت شهور عبال ما الناس رضيت ان انا اصورها. يعني لانه من ناحيه انا غريبه، من ناحيه يفتكروا ان في ستيريوتايب ان الناس اللي ساكنه في السطوح دي هي الاوض اللي مبنيه فوق الاسطح دي مبنيه عشان يبقى فيها اوض غسيل وكده لخدمه. فالبدايه كانت ان الناس اللي بتساعد الناس اللي شغاله في الشقق في تنظيف بيوتها وفي الغسيل وكده، بس هو المجتمع اصلا اولا ده ما فيهوش حاجه عيب اساسا، بس كمان المجتمع تطور وعيال الناس دي راحت المدارس وراحت الجامعات، يعني الصرح ده فيه كل الحاجات، وحتى فيه منهم اللي قادر على انه يروح في بيت تاني وعنده بيت تاني، بس هو عايز يفضل في الحته اللي فيها شغله اللي فيها مدرسته اللي فيها جامعته. الناس برضو كانت بتخاف ان انا اكون حازل جاي اشيلهم لغاية ما اطمنوا لي وفهموا انا بعمل ايه، اللي الناس ابتدت خليني اصور. هاي دي صورة مثلا، ابتدت بقى اصور السطوح من كل ومن السطوح ومن السطح للبيوت ومن البيوت للسطوح. بس دلوقتي يعني المنطقة اللي على اليمين دي كلها راحت، مش موجودة يعني مور في مصر القديمة دي اللي عند المدابغ. لا دي لا ده مش انا مدابغ والمنطقة نفسها يعني مجرى السكر والليمون، يعني الحتة دي كلها بيعملوا فيها تطوير وكومباوند جديد، فالبيوت دي كلها مش موجودة يعني مور. صور الأسطح عملت كان باشتراك مع زملاء تانية مصورين من جرايد تانية، عملنا معرض جماعي كنت عارضة فيه حاجة زي 15 صورة، منهم الصورة بتاعت التلفزيون دي. بعد الحكاية دي بيمكن 8-9 سنين كان في منسقة كيوريتر يعني جاية من فرنسا عايزة تعمل معرض عن مصر في أسبانيا وفي هولندا، وجاية تنقي فنانين. فهي كان ساعتها كان في مهرجان فني وبيلففوها على كل المعارض، وهي كان معاها أنا كنت عاملة بوست كارد من البتاع ده من صورة التلفزيون، وهي طلبت تتعرف يعني دورولي على دي، وجات فعلا قابلتني وقالت لي إن هي تحب إن أنا أستكمل مشروع الأسطح ده وإنه يتعرض مع الباقيين. وفعلا رجعت تاني بعد 8 سنين أستكمل تصوير. أنا فضلت بعلاقتي لطيفة مع الناس اللي أنا صورتهم، وبعدين هي جت واخترنا الصور اللي هينزلوا في المعرض، وفي كتاب كمان قرروا يعملوا لي كتاب فيه صور الأسطح وصور شوية من البورتريهات وشوية من وصور الجزيرة. وخلاص اتفقنا على كل الصور اللي هتنزل في المعرض، ومشيت. بعد ما مشيت بأسبوع اتعزمت على حفلة كتب كتاب فوق السطح، وقعدت أقول أنا خلاص خلصت المشروع وسلمته ومش يعني كده أروح ما أروحش. وأنا قلت لأ الهبل ده لازم أروح، لأن الناس دي صحابي فأنا لازم أروح أولا أجاملهم وأصورهم صور أهديها لهم. وبالمرة فأنا لما بهدي الناس كانت صورها باخد صور فيلم ملون عشان يبقى هما بيحبوا صور، واخد في كاميرا تانية فيها فيلم أبيض وأسود، وصورت الفرح أنا مش جايب منه غير الصورة دي. بس دي كانت أول صور توري إن في مجتمع بحاله عايش فوق السطح، وحسيت إن الكتاب والمعرض مش ممكن ينزلوا من غير صور الفرح ده. وكلمتها من الفرح الساعة 12 بالليل، كلمتها وقلت لها توقف يعني إن الصور هتزيد لسه صور الفرح. والكتاب ده موجود دلوقتي يا رندا؟ يعني ممكن الواحد يحصل عليه؟ هو ما كانوش طبعوا منه كتير، لكن أظن على أمازون ممكن إن في كوبيز. تحت سماء واحدة القاهرة. تحت سماء واحدة. بس فأنا يعني الأسطح بدأت بأن أنا عملت الصورة دي، وبعدين قعدت أصور الأسطح 10 سنين. أنت بتقولي يا رندا أن أنت وقفتي 8 سنين وبعدين رجعتي تاني تستكملي، وبعدين قلتي جملة كده عبيرة، قلتي إن الناس اللي أنا صورتهم دول فضلت علاقتي بيهم طيبة، فرجعت تاني ليهم عشان أصور. وأنا الجملة دي استوقفتني الحقيقة جدا، فكرة إن أنتي واضح الموضوع بالنسبة لك مش مجرد تصوير، يعني إيه اللي يخليكي ناس تعرفتي عليهم عشان صوري السطح بتاعهم، والمشروع خلص تقعدي 8 سنين وانت مش عارفه انك هترجعي تاني تكملي تصوير الاسطح على علاقة بيهم. فالموضوع واضح انه مش مجرد تصوير ولا انا بيتهيألي. اما انا بقول انا بحب اتمشى واحب اتوه واحب اتعرف على الناس واحب احكي حواديت واسمع حواديت، والحواديت الناس دايما بتفيدني انا في حياتي. يعني لما اشوف الناس بتتعامل مع حياتها ازاي ومشاكلها ازاي بحس ان انا برضو بفهم حاجة عن نفسي. فبالمرة طلعت مصورة، يعني قصدي ظريف، يعني التصوير ده بيحلل بقى حكاية ان انا بحب الف في الشوارع واسمع حواديت. هي حاجة رائعة طبعا جدا. أنا بس عايز أقول لصديقي اللي كاتب هنا آيفون تحت سماء واحدة، سماء واحدة يعني مش تحت سماء الواحدة، تحت سماء واحدة. أنت كنت متقصدة أنك تعطي لكتبك عناوين باللغة العامية المصرية مش بالفصحى؟ ليه هي تحت سماء واحدة دي فصحى؟ اوكي. يعني مش مش مش مش مش عامية. بالعامية كتبها ايه يا اكمل؟ تبقى ايه؟ تحت سما واحدة. تحت سما واحدة، تحت نفس السما. تحت نفس السما، برافو عليك. صح. طيب زهقتوا؟ لو زهقتوا ممكن. لا لا لا انا ما زهقتش، يعني حد زهق يا جماعة؟ اللي زهقني يقول. ما حدش زهق يا رندا، كملي. جبت انا اشتغلت، جالي فرصه ان انا اشتغل في فيلم المهاجر الاستاذ يوسف شاهين. الصوره ظاهره صح؟ اكمل. صوره باينه. كنت بشتغل شغلانه لطيفه جدا، ما تحتاجش اي مهارات، تحتاج بس دقه، حاجه اسمها راكور اضاءه. فده كان بيستلزم ان انا اكون موجودة في كل شوت عشان ارسم موقع الكاميرا واقيس الضوء على الممثلين وعلى الحوائط اللي جنبهم، عشان في مشاهد بتبتدي في مكان وهو في نفس المشهد هو بيكمل، لكن هو في الحقيقة ممكن يكون بينهم ايام وبينهم ومش في نفس المدينة حتى، بس لازم الاضاءه تبقى واحده والفلاتر تبقى واحده. فكان شغلتي بس ان انا اكتب كل الحاجات دي، فلازم اكون موجوده طول الوقت، بس في نفس الوقت انا كان، وبالتالي كان عندي الفرصه ان انا اتفرج على عالم السينما او الفيلم ده بيتعمل ازاي. فالصور دي يعني من الفيلم المهاجر. بس ده من الكواليس، يعني دي مش صور. لا دي مش صور الفيلم نفسه، كان في حد تاني يعني بيعمل الحكاية دي، لكن أنا كنت مبسوطة جدا إن أنا شغلتي تستلزم إن أنا أكون موجودة، بس هي ما بتستغرقش أكتر من 5 دقايق كل شوت، وعندي بقى بقية الوقت أتفرج الناس بتلبس وبتمكيج وبتحضر حاجات وبتحفظ حاجات. فده كان فالصور دي هي من الباك ستيج، يعني ما راحوش في حته الصور دي. انتوا بتشوفوها معايا. هو التصوير كان فين يا رندا؟ كان بيصور فين؟ في الواحات. الصور الفيلم استغرق 9 شهور، وتصور في 9 مدن، يمكن تصور في سيوه، في اسكندريه، في الاقصر، في قنا، في الفيوم، في القاهره، يعني تصور في اماكن كتير جدا. فلطيف يعني الواحد شاف كمان مصر بشكل مختلف وهو بيصور. كانت تجربة بالنسبة لي مهمة جدا. كان رئيسي هو الدكتور رمسيس مرزوق. كان لطيف جدا جدا، يعني مش بيزعق وبيشتم زي الأستاذ يوسف شاهين، اللي اتعلمت منه برضه حاجات كتير، بس أنا مديري كان طيب. محمد الوزيري بيسألك، بيقولك احكي لنا على رمسيس مرزوق وعلى يوسف شاهين. يعني رمسيس الله يرحمه كان زي بابا نويل، حد طيب جدا ولطيف جدا، وياخد باله مني كأني بنته، ويعني وفضلت علاقتنا برضو بعد الفيلم. كان بيحضر لي كل المعارض، هو كان قبل ما يبقى مصور سينما عظيم كان مصور فوتوغرافيا برضو، كان بيحضر لي كل المعارض بتاعتي. وهو عبقري، يعني هو مجنون بالإضاءة، حكاية الإضاءة دي. كان ممكن في مشهد هيطلع في الشاشة لمدة ثواني يقعد ينور المكان يوم بحاله، بس هو عايز الإفكت بتاع يعني معبد فيلة في أسوان كان في مشهد يسرى هتعدي في الرواق ده، هتمشي كده من أوله لآخره، مشهد مش هيطلع دقيقة في الفيلم. فعلا في حاجة زي ست كام حاجة زي 7-8 ساعات وهو بينور، عايز يحط مشعل ما بين تمثال وتمثال عشان لما هي تمشي يبقى في نور بيتهز يعني. هو عايز يعمل ده، فكان ممكن يستغرق يوم بحاله على مشهد هيظهر حتة صغيرة جدا. الأستاذ بقى يعني برضو عبقري من بشكل مختلف، صحيح لسانه طويل وأنا اتعلمت تايم كتير في الفيلم ده منه، حتى لدرجة أن أبويا كان هيمنعني أن أنا أكمل الفيلم عشان الألفاظ اللي رجعت البيت بيها. بس برضو يعني، ومع أنه أنا يعني أنا أشتغل مع رمسيس، لكن هو مثلا أولا كان مسميني لمبة عشان أنا طبعاً بأيد قياسات الإضاءة، فكان اسمي الأنسة لمبة. الصورة دي حطها عشان عزة وأكمل ورغد بس. ده صديق أصله لينا. صديق كان هيتاخد، كانوا عايزين يعملوا مشهد جنازة وطلبوا من الناس اللي ممكن يتطوع ويطلع في المشهد، وصديقنا لبس اللبس وكده كانوا فرحانين بشكله قوي، بعدين قالوا له اقلع النظارة، قال لهم لا ما بشوفش من غير نظارة، فلبس اللبس وما طلعش في ال. انا بقول كويس ان انا ما كنتش هناك، كان زمان انا اللي طالع كان برستيج ضاع خالص. بس فيوسف شاهين مرة انا صوت بعد ما الفيلم اتعمل اترفع عليه قضية ان هو ده سيدنا يوسف وحرام الانبياء يطلعوا في الفيلم، وكان في محكمه، كنت بحضر كل الجلسات، ودي لحظه ما قالوا براءه. دي اتنشرت لا ودي الحفله اللي كانت في المكتب بعد ان هم بعد كذا جلسه يعني قالوا انه ان الفيلم اوكي. فمرة في مشهد كان في حاجة اسمها الماجيك اور، اللي هي في الحقيقة مش اور ولا حاجة، هي كده حاجة زي نص ساعة قبل ما الشمس تغرب على طول. فكان في مشهد هو عايز يصوره للخالد النبوي وهو بيتعبد كده على قمة رملة، وهو مستني النور ده بيخلص في ربع ساعة، فهو محضر المشهد والممثل وإحنا كلنا عشان يلحق النور اللي هو عايزه قبل المغرب ده، وخلاص كل حاجة جاهزة. وبعدين راح ستوب، انت يا زفت يا لمبة، ده اللي هو انا كنت كنت حامل على روحي هنتحر، مش فاهم اصلا هو ملوش دعوة بيا. وطلع وقف المشهد عشان انا كنت لابسة نظارة شمس، وقال لي اقلعيها عشان تشوفي النور عشان تفهمي النور، هو بس كان عايزني اشوف الماجيك اور دي شكلها ايه من غير نظارة شمس. ده يوسف شاهين بهدية. حطيت لكم هنا دي صورة السما اللي في سفينكس، الصورة المفتوحة ما بقتش موجود، ما بقتش موجودة. ودي سينما مترو برضو، الراجل اللي بيحرق اللي بيعمل شغل البوبينة. اشتغلت في فيلم تاني مع يوسف نصر الله، فيلم المدينة. تطوعت، هو ما كانش عنده ميزانية للأسف ان حد يصور له يعمل له مشاهد الفيلم، فانا تطوع نقالي كده كم يوم، هو حاسس ان هم مهمين ان انا اصور له المشاهد دي. بس برضو صورت حاجات باكستيج عشان دي كانت حاجة ضعيفة. هو كمان صور في الحي نفسه، فكان بيبقى فيه عيال عايزة تعمل هيصة يعني، هو ما صورش في استوديو، مصور في فروض الفرق. هدول حلو الصورة دي، ده صلاح مرعي برضو، إنسان جميل وعبقري برضو. محمد بيسألك إيه الفرق بين شاهين ويسري؟ يعني أنا ما اشتغلتش مع يسري زي شاهين، قضيت معايا 9 شهور في فيلم المهاجر، يعني شفته هو بيصحى من النوم وبيشتم وبيزعق وكده، بس يسري اصل يسري صديق، ف يعني هو وانا عملت له الحكايه دي تطوع، فده زاد حبا فيا وزادني حبا فيه. ما اتعاملتش معاه كمدير، بتعامل معاه كصديق، فهو لطيف جدا كصديق. ما اعرفوش كمخرج بيدخل في الناس بقى ويزعلهم، ما اعرفش. اخترت لكم بقى حاجة تاني من أرشيفي. أنا اشتغلت في الهرم ويكلي في ال وبعدين في اشتغلت في الشروق، وأنا قبل ما اشتغل في قبل وانا في الاهرام ويكلي قررت ان انا يعني الويكلي ده كان اسبوعي، والراجل بيحب الصور وبيشجعني على كل حاجه، فقررت ان انا اجرب حكايه وكاله الانباء دي. فقلت يعني كتجربه، كنت يعني عارفه ان انا ما اظنش ان انا عايزه ابقى مصوره صحفيه من اللي بيعمل الحاجات اليوميه دي، بس كنت حابه ان انا اعيش التجربه دي. واشتغلت فعلا كم شهر كده في وكالة الأنباء الفرنسية. ساعتها كان برضو لسه عصر الديجيتال، ما كانش، كنا بنعمل أفلام برضو بس ملونة ونرجع نحمضها، وكان في مكنة كده بتبعت الصور على طول، ما كانش لسه الإنترنت برضو. وكان في جهاز اسمه بيجر بيبر كده، حاجة كده لازم أفضل لابساها طول الوقت عندي، وما تزمر أتصل بالمكتب فيقولوا لي على حاجة لازم أعملها أو أنزل أصورها. ففي يوم بعد ما اشتغلت طول النهار في المكتب وخلاص روحت ولبست البيجامه واستحميت، دخلت السرير بالكتاب، البتاع ده زمر، فاضطريت اكلم المكتب، قالوا لي نجيب محفوظ ضربوه بسكينه، انزلي صوري. طب انا هصور ايه؟ قال لك هو في مستشفى الشرطه. طب انا يعني طبعا رحت جري. طبعا بعد الحكايه دي قررت ان انا مش عايزه اشتغل الشغلانه دي، انا في الويكلي كويس، اصور مشاريع على مهلي ماشي. رحت مستشفى الشرطة، ودي صورة الوحشة اللي أنا خدتها، مش يعني مش عارفة أصور إيه، ممنوع الدخول أصلاً، وهو كان في الرعاية فعلاً. فصورت الصورة دي وقعدت أستنى أستنى أستنى على أمل أي حاجة هتحصل. فالصورة اللي بعدها حسيت إن يعني عشان صديقه توفيق صالح جه جاري هو وأسرته، فيعني حسيت، بس يعني حسيت بقى أنا حكاية إن حاجة تزمر والتوتر ده مش بس دي اللي نزلت، مش كده؟ دي الصوره اللي نزلت، دي الصوره اللي نزلت مش بتاعه الشرطه. اظن حطوا الاثنين، اصل في الوكاله هي مش بتبقى جرايد، هو بيبقى عندهم زي صفحه فيها صور كتير، والجرايد تقدر تشتري اللي هي عايزاه. فهمت فهمت. ففي الحقيقه مش عارفه ايه اللي اتنشر. بس برضو كوني في وكاله الانباء دي برضو اتاح لي فرصتين حلوين جدا في حياتي. دي صوره كان مؤتمر اسمه مؤتمر القاهره، اللي بعد كده حصل ان عمل الخرائط وياسر عرفات رجع لفلسطين على غزه في الاول بعد غياب فوق 20 سنه. فالصوره دي طبعا المؤتمرات بالنسبه لي كمصوره ممكن تبقى حاجه ممله جدا، بس ساعات بقى بيحصل حاجات غريبه، لانه الصوره دي كان بعد ما مضى اسرائيل هو مضى الاتفاقيه، ياسر عرفات ما رضيش يمضيها، وحصل كده. هو الغريب ان هم ما قفلوش الستاره، فضلت الستاره مفتوحه وفي حاجه غريبه بتحصل، وبعدين طلعوا ناس من الجمهور تفهم من عرفات هو ليه ما مضاش. فكانت هذه الصوره اللي يعني على حظي كمان، يعني كنت بشتغل في الوكاله بس كنت دبل ايجنت، كنت بدي صور للجورنال بتاعي عادي، لان بصور بالالوان لدول وبصور ابيض واسود لدول. فالصوره دي نزلت على 8 عمود، دي اظن المره الاولى والاخيره اللي نزل لي صوره على 8 عمود. بس ما هي صوره يعني دراميه جدا ومشهد مسرحي بالدرجه الاولى بصراحه. في واحد لسه مكمل الخطبه بتاعته، وفي واحد باصص للجمهور، وفي ناس ماسكه السبحه وبتسبح، يعني بتاع اليو ان بيسبح، مش عارفه بقى كان بيقول ايه. يعني بس ف كوني في الوكالة برضو كان ان انا ليا اكون في المكان، وكل لما كنت مع الوكالة برضو جالي بقى الحظ ان انا اسافر معاهم عشان اصور رحلة عودة ياسر عرفات التاريخية الى غزة اللي هي كان فيها الشعب كله في الشارع وآلاف من المصورين والتلفزيونات وكده. دي كانت أول خطبة لي في الميدان. مديعة، صورة جميلة مش معقولة. طبعا برضو أنا بالنسبة لي دي كانت حاجة مهمة جدا ليا أنا شخصيا، بس يعني أنا مش بيستهويني هذا النوع. يعني أنا كنت هنا صحيح وعندي واسطة كمان أكيد أنتوا عارفين، فأنا طلعت على كرسي عشان أشوف أنا قصيرة والأسرة خيبة عشان أصور الصورة دي، جبت كرسي وقفت عليه. بعد شوية المصورين اللي شافوا أنا واقفة فين، فابتدوا في ثلاث أربع مصورين عايزين يطلعوا على نفس الكرسي وقعوني، وكنت شايلة كاميرتين فابتدت الحاجات تشد، كنت حموت فيها يعني. أنا أحب أصور بس يعني، وفي ناس شاطرة في الزحام ده والخناق ده، أنا شاطرة في أنا شاطرة في إن أنا أتكلم مع الناس. بس في النهاية الصور دي مهمة بالنسبة لي عشان هي كان يوم كانوا أيام تاريخية فعلا. راندا، انت ما مش جايبه حاجه من الشروق، يعني ما فتره الشروق انت ما كنتيش مصوره. في فتره الشروق انا ما كنتش مصوره، انا كنت عندي شغلتين، مدير قسم التصوير، دي حاجه يعني اللي كانت متعارف عليها، بس كنت محرر الفوتو اديتور بتاع الجورنال. اشرح لنا بقى الموضوع ده عشان ده انا يعني موضوع محتاج شرح شويه. هي كانت حاجه رائده ان جورنال، يعني عاده اللي بيقوم اللي بينقي الصور للجرايد عاده بيبقى ناس من الارشيف، بيبقى مدير تحرير يعني. بس ده الشروق كانت اول جورنال في مصر يجيب حد مصور، المصوره يبقى هو اللي مسؤول عن اختيار الصور للجريده. ودي في الاول ناس كتير قوي برضو ما كانوش فاهمين دوري ايه بالظبط. بس فعلا ساعتها كان رئيس التحرير يعني متحمس قوي للفكره انه انا وقسم التصوير اللي بنختار، يعني في صورنا بس احنا اللي بنختار كمان الصور اللي بتجيلنا من المحافظات، الصور اللي بتيجي من الوكالات. يعني الحاجتين الوحيدين اللي تنحيت عنهم بسرعه هم صور الرياضه وصور صفحه الفن، لانه السائد كان انه يعملوا كروبينج للممثلات ويقلوزوهم كده والرياضيين، ودي حاجه انا كنت ضد الحكايه دي، فشالوا مني مسؤوليه الرياضه والممثلين. بس لغايه ما مشيت كان فعلا قسم التصوير هو اللي بيختار. كانت حروب كتيره يعني عشان احنا يعني بس فكرة ان احنا بنصور فاحنا اللي فاهمين الحاجة اللي صورناها، فحتى لو في صورة لازم تتقص، المصور اللي شاف هو اللي عارف ممكن تتقص منين من غير ما يشيل معلومة مهمة او تخل بشكل الصورة. بس يعني طبعا كان في حروب كتير يعني على حكاية محررين الصور دي. بس كان عندي كمان جزء ان انا اخد بالي من المصورين واكلفهم واجازيهم. انا بالنسبه لي كانت تجربه مهمه جدا لان انا قررت اكون اتعامل مع مصورين بيحبوا التصوير زيي حتى لو ما كانش ليهم خبره في جرايد. يعني الفكره انه يبقى حتى كنت افضل انه ما يكونوش اشتغلوا في جرايد قبل كده، لانه للاسف الجرايد كده في تقاليد بايخد قص الصور والحاجات اللي هي التعبيرية دي، وأنا كنت عايزة نعمل حاجة تجربة مختلفة. بس يعني هم أنا يعني فخورة جدا بالتجربة دي، وبقى عندي ولاد وأحفاد وكلهم بقى المصورين بتوع الشروق. يا ما يعني احنا استضفنا اتنين من تلامذتك، هبة خليفة وروجيه، يعني الاتنين هم زملاتي دلوقتي واهم ايوه. لا بس ده يعني انت يعني انت اللي جبتيهم، انت اللي جبتي هبة تحديدا، يعني ما كانتش لسه عملت اي حاجة خالص في حياتها يعني من كمصورة. فما كنتش بصور كتير في الحقيقة. أنا بالصدفة عندي على الكمبيوتر حاجة، لو يعني في حتة كده كنت ما لأن بترزع في القسم. أنا تخنت 10 كيلو وقتها لأن كنت قاعدة في المكتب طول الوقت، ولقيت إن أنا مش بلحق أصور حاجة غير مثلا عيد ميلادات أصحابي أو الأسرة، الأفراح كده. وبعدين لقيت إنه ما دي فكرة ممكن أشتغل عليها، فكرة الصور، لأن غير السوق في، حتى سميت المعرض ده خارج الألبوم، لأن أنا كنت حاسة يعني أنا بصور السبوع أو الفرح أو كده، ففي صور اللي هي بتروح الألبوم اللي الناس بتحبها، صور العروس العروسة والعريس اللي واقفين يتصوروا، بس أنا دايماً كنت بصور حاجة مختلفة بحس إن بتعجبني أكتر أو بتعني أكتر. أنا بالصدفة أنا ما كنتش مجهزهم لك، بس في 6 صور منهم من المعرض، وعملت معرض اسمه خارج الألبوم. أبيض وأسود برضو ولا ألوان؟ لا دول بقى في عصر الديجيتال. آه. أنا هختم لكم عموما بعصر الديجيتال. شير سكرين راحت فين؟ يمكن لو كنت عارفة ان انا هوريكم كنت اخترت حاجات تانية، فهي كلها يعني صور وكان لازم بقى استأذن ناس يعني في صديقك يا جمال اهو بساكن جنبي هنا علاء الاسواني بشارعين هنا. علاء الاسواني حلو الصورة أيام ما كان دكتور سنان. أيوه. الله جميلة قوي. دي بنت خالتي. أنا طبعا في صور لأن أنا العيلة كلها متعودة أن أنا بصور كتير، فكان لازم أستأذنهم أن الصور دي تبقى في معرض عشان أن أنا بصور في العيلة، وفي ثقة تامة أن أنا بصور، بس كل الناس قالت لي أوكي يعني. جينا. حلوة الصورة دي قوي. دي مريم بترقص فوق السطح. الصورة جميلة قوي قوي قوي قوي، الخيال الرقص ده جميل حقيقي. لا مش معقول دي صمت. ما إيه ده آدم. ده آدم. لا استني رجعيها تاني والنبي يا رمضان. جميلة جدا وأحمر ونبير. فين دي يا رمضان؟ بس أنا ما كنت أني واحدة؟ آخر واحدة. دي؟ لا دي. دي؟ آه. دي في بيت في ما في في حتة اسمها زينهم، ساكن زينهم. بس يعني البيت هو البيت هي الأوضة دي، فالأوضة دي صالون وحمام ومطبخ وكده. فهمت فهمت فهمت فهمت. والصورة الصورة بتاعت السبوع ده برضو أسبوع آدم؟ ده أسبوع اللي فيها آدم. اللي فيها أيوة دي جميلة جمال. بيت الدقي صح؟ بيت الدقي. طيب بعد ال بعد 25 سنة بصور أبيض وأسود، وبعدين اضطريت أنقل الديجيتال. كنت قلقانة جدا من نقلة الديجيتال والمعلومات اللي بتضيع والأقراص اللي كانت تخينة وصغيرة ورفيعة وبتتغير والحاجات بتوه مننا، كنت خايفة قوي أنقل على الديجيتال، بس نقلت. وفي بقى 15 سنة بعد كده بعمل أكثر من 15 من سنة 2005، يبقوا كم سنة لحد دلوقتي؟ 20 سنة تقريبا يعني. 18 بصور ديجيتال الألوان. بس أنا لما اشتغلت في كورونا على أرشيفي اللي هو الأبيض وأسود والأنالوج، لأنه كنت فعلا بشوف حاجات ما كنتش فاكراها وما كنتش طبعاها، وأهملت لسه ما دخلتش في 15 سنة اللي بعد كده. بس فاخترت لكم مجموعة من الصور حطيتهم على أغنية اللي مفاجأة ويجز بتحبوا ويجز زيي. ف يعني 15 صورة انا بس اخترت لكم كده نموذج صغير مع الـ مع الـ مع الاغنيه. ففكرني اكبر انا المفروض اعمل ايه هنا. هتشير سكرين هتطلع لك يعني سكرين بيضه كده وفي تحت شير اوديو، كليك عليها وبعدين بس افتحي الاول افتحي الفايل بتاعك الاول. ماشي. شير سكرين شير ساوند تحت مكتوب ساوند. اوكي ماشي. ظهر مظبوط ظهر. جميل يا رندا، بديع والله. يا سلام. جميل يا رندا، جميل جمال مش معقول. ربنا يكرمك. واو واو فعلا. طيب دي رحله جميله قوي اللي انت خدتينا فيها دي، مش عارف اشكرك ازاي والله يا رندا حقيقي. يعني انا استمتعت جدا باللقاء ده، من اجمل اللقاءات اللي عملتها والله. يعني وغير ان انا قاعده طويله معاكي برضه، ما عملناهاش قبل كده اننا ناخد الصور كده بالشكل ده من قبل الاخير. ايوه ساعتين مع رندا شعث، ساعتين مع رندا شعث، يا بركه دعاك يا امه. احد ابطال الشخصيين ولسه عايشه. يعني انا بشكر الناس اللي ورا الاجتماع هذا، بشكرهم جدا. وتلفوني خلاص بيهيص، انا مضطر اغادر الجلسه. مره ثانيه شكرا للناس اللي كانت ورا الاجتماع هذا، وشكرا للاستاذه رندا. نورتنا يا رحمه. الله يخليك، الله يخليك. وحاول بكل قوتي اني اطلع الصور الارشيف، اطلعهم ونتكلم. يعني نتكلم فعلا عشان نشوف هنعمل ايه بالارشيف دي. لازم ان شاء الله. انا ناوي اشوف ازور القاهره ان شاء الله في ديسمبر في الشتاء، ازور اختي واولادها في القاهره، هي قاعده هناك. ومش عارف والله، هم النجوم الكبار في مصر صعب حد يوصل لهم يعني. لا لا لا، لا مش رند. هو انا كبار في السن ماشي، بس والله سعدت كثير بالجلسه. حد من الاصدقاء يحب يسال رند حاجه في الرحلة، يعني في اللي احنا سمعناه أو شفناه، أو عنده أي حاجة يحب يضيفها؟ احنا بقالنا دلوقتي ساعتين فعلا بالضبط، حقيقي بقالنا ساعتين بنتكلم، دي حاجة جميلة جدا. لو أنا أعلق بس تعليق. يا ريت يا جمال، تفضل تفضل. أولا يعني أحب أشكرك أنت الأول قبل رندا، لأنك أنت يعني أضفت جمال إلى جمال في صالون تفكير بالحلقات اللي أنت عملتها. ورحلة رندا اللي اتفرجنا عليها النهاردة بتبين عمق وجمال المعاني اللي موجودة في مصر، اللي رندا بتحاول تكشفها واللي أنت برضو بتحاول تكشفها. وشفنا هو رحمن طه متأثر بصورة شافها في أخبار الأدب كانت لك، كل بذرة أنت بذرتيها وكل مشوار وخطوة أنت خططيها من حبك للمشي وحبك للكشف بانت النهاردة. وأتمنى الأكمل أن هو يكمل، ما يكونش دي تبقى آخر الحلقات. شكرا لي. شكرا يا جمال، ما تهمشني. طب يعني قبل ما اقفل كده على طول، في اثنين، واحد بيسال اذا كنت بتعملي اديتنج، بهاء الريدي، وما بتسالك لو كنت رحت الضفه وصورت منين. الاديتنج، بعمل اديتنج بمعنى ان انا ممكن اغمق الصوره، افتح الصوره، ازيد الكونتراست، لكن مش بعمل اديتنج بمعنى ان انا اغير من معنى الصوره. يعني ده دراستي الصحفية يعني هو مش غلط، يعني ان الواحد يعمل شكل فني او حاجة كولاج والحاجات دي، بس لازم يبقى المتلقي عارف ان ده فيه شغل لكن طالما انا بدعي ان دي صور من الشارع، فانا ما بس بعمل اديتنج بمعنى بس ساعات حاجات تبقى عايزة تفتح او تغمى. بالنسبة لفلسطين، انا روحت زرت فعلا وصورت، بس حسيت ان انا من يعني هو الساعتين خلصوا وكان لازم اختار، ف المره الجايه. جميل. طيب عزة عايزه تسالك سؤال. انا مش عايزه اسال سؤال، انا عايزه اقول ان انا استمتعت جدا بالساعتين دول. انا دايما لما بنزل القاهره بيبقى مهم جدا ان انا اتمشى مع رندا، يعني انا اعرف رندا من اكتر من اكمل، فيعني مش هنعد السنين، بس يعني انا فاكره كويس جدا ان رندا اولا بتتطور طول الوقت وبتعمل حاجات جديده وبتفاجئني دايما، فيعني مش معنى ان الناس بتبقى عارفه بعضها بقالها مليون سنه انه هي يعني الحاجه الاخيره بتاعت ويجز دي. انا طبعا كان رايي ان رندا لازم تعمل محطه مزيكا او سينما او فيلم او كده، يعني دي حاجه بنستخدمها احنا غير ان احنا نرقص وكده. بس اساسا انا فاكره كويس جدا جدا من اوائل الحاجات اللي هي المشي في الشوارع. انا بحب اتصرمح في الشارع، بس كمان بحب امشي في الشوارع وما بحبش الكوره. فانا فاكره ان من اوائل الحاجات اللي كنا بنعملها كان كل اصحابنا يروحوا يقولوا لا ده في ماتش ما اعرفش الجزائر ومصر ولا، والناس كلها تقعد تتفرج على الماتش وراندا تقول انا هنزل اصور في الشارع او هنزل نتمشى في الشارع. ودي كانت يعني ايه بداية اكتشاف الشوارع والفرجة مع راندا على الشارع. دلوقتي الفرجة معاها على الصور حاجة مهمة، فانا استمتعت جدا جدا جدا. وويجز مش مصدقة نفسي اساسا من كمية الصور وتركيب الاغاني على الصور والتطور اللي بيحصل في الشارع. يعني الشارع نفسه ما بقاش هو هو الشارع، فيعني حتى الواحد بعيد لما بيبقى بيجي كل سنة نمشي في حتة الحاجات بتتغير، فهي حاجة تخض جامد جدا. بس كمان حتى التغيير بتشوفي الجمال اللي فيه. بس كده. شكرا يا عزوز. طيب خلاص يا جماعة، أنا سعدت جدا باللقاء ده، وشكرا يا رندا تاني. مش عارف أقول لكم أقول لك قد إيه أنا يعني سعيد باللقاء ده وبالصور اللي أنت عملتيها، وشاكر جدا على الوقت اللي قضيتيه بتطلعي لنا من أرشيفك وبترتبيه وبتعمليه عشان تحكي لنا الحكاوي الجميلة دي، أسعدتينا فعلا يعني. فأقول لكم كلكم تصبحوا على خير، وسعدت بلقائكم مرة كمان، وتمام كده، أنا أقفل ال